أن العبد الذي يحسن في مجتمعه ولا يعتدي على الناس ولا يظلم الناس والله لا يخزيه الله أبدا. هذا هو السر. فإذا كان الواحد منا عباد الله مستقيما ووقافا عند حدود الله، يعرف الحلال والحرام ولا يعصي الله ما استطاع ولا يؤذي الناس، يعينهم ويساعدهم ولا يضرهم ولا يمكر بهم، فلله إله عظيم يدافع عن هذا الإنسان ولن يخزيه والله أبدا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فإن الواحد منا عندما يقرأ القرآن قراءة تأمل وتفكر وتدبر، ويأتي على قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويعلم أن المعنى أي لا يعود وبال المكر الخبيث السيء إلا على صاحبه، قولا من الله صدقا ووعدا من الله حقا، فمهما ظن الماكر في نفسه من الفطنة والذكاء، ومهما اغتر في تخطيطه من التدبير والدهاء، إذا قرأ قول المولى جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعلم هذا المعنى المخيف ويتيقن من حصوله. بعد ذلك، هل سيحاول المسلم أن يكيد بالسوء لأخيه المسلم؟ عندما نقرأ هذه الآية عباد الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هل سيخطط الجار للإساءة والتضييق على جاره؟ هل سيكذب الإنسان ليأكل أموال الناس بالباطل؟ هل سيجرب الموظف أن يمكر بزميله في العمل؟ هل سيستمر الخائن في خداع من حوله من البشر؟ اليوم، وللأسف عباد الله، صار عند الكثير أزمة عدم الثقة حتى في أقرب إنسان، لأنهم تعرضوا إلى الكثير من المواقف والأحزان التي أثبتت لهم أن الوفاء عملة نادرة في هذا الزمان. بل يقول أحدهم: أنا لا أستغرب عندما أطعن في ظهري، ولكن المحزن عندما ألتفت فأراه من كان قريبا إلى قلبي. وصدق الشاعر: إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. فهل يليق أيها الأحباب، هل يليق بالمجتمع المسلم أن يكون فيه هذا الأمر المؤلم؟ والله وبالله وتالله، لو آمنا بما في هذه الآية بصدق واستشعرنا هذا المعنى بعمق، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والله لعاش الناس في وفاء وأمانة بعيدا عن الغدر والخيانة. أجل وإلا فالمكر عباد الله فاسد زائل لا يضر إلا صاحبه. المكر لا يقع في النهاية إلا على من قام به، فلا يغتر الإنسان بذكائه ولا يغتر بتخطيطه ودهائه، ولا يظنن نفسه أنه داهية عبقري مخطط، فإنه والله فإنه يضر نفسه ويحفر قبره بيده. كم رأينا عباد الله من شخص دبر لأخيه خطة أو فخا أو حرمان يريد أن يورطه ويوقعه فيه ليمكر فيه، فارتد مكره عليه وصار تدبيره تدميرا عليه. وأنا لا أدري والله عباد الله لماذا لا يتعظ هؤلاء، لا أدري أين هم من قول الله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. أين هم عن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم المكر والخداع في النار؟ بل أين هم عن قول العرب قديما من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا؟ بل أين هم عن قول الناس حديثا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها قضى الله أن البغي يصرع أهله، وأن على الباغي تدور الدوائر، ومن يحتفر بئرا ليوقع غيره سيوقع في البئر الذي هو حافر. أجل أيها الكرام، ومن يتأمل في سورة يوسف يجد هذا واضحا في جميع من كاد ليوسف عليه السلام بالشر. فها هم إخوة يوسف يمكرون ويكيدون له وهو صغير، يلقونه في الجب وحيدا دون أدنى ضمير، ثم تتقلب الأعوام فيه وفيهم حتى يقفوا أمامه بعد سنين يقفوا نادمين وهم يقولون تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بل هذه امرأة العزيز تمكر وتكيد له كيدا عظيما، تتهيأ له بالسوء، تتهمه بالظلم، ثم في النهاية تقف أمام الجميع لتقول الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بل ها هن نسوة المدينة يكدن له كذلك عليه السلام ليصلن إلى ما يريدن من السوء. فخاف يوسف عليه السلام على نفسه ودعا ربه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثم في الأخير ماذا حصل؟ يقفن أمام الناس وأمام الملك ليعلن براءته ونزاهته عليه السلام، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وهكذا والله عباد الله دائما وأبدا نهاية المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله. هذه أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما كانت تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق المصدوق البار صلى الله عليه وسلم، قال لها عندما جاءه الوحي في الغار، قال لها إني قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا كلا كلا لا تخف، أي لا تخشى على نفسك. سبحان الله، فمن أي شيء انطلقت؟ من أي شيء طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من علم تعلمته؟ لا والله. من وحي قرأته؟ لا والله. فهي إلى الآن لم تستمع إلى آية من كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن فطرتها ألقت في روعها فقالت كلا أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الله أكبر، ما معنى هذا الربط عباد الله؟ من أين أخذت أم المؤمنين ذلك؟ فالوحي لم يأتي بعد، والسنة لم تأتي بعد، ومع ذلك قالت له كلا وبشرت والله لا يخزيك الله أبدا. أتعلمون ما هو السر وراء ذلك إخوة الإيمان؟ السر والله أن العبد الذي يحسن في مجتمعه ولا يعتدي على الناس ولا يظلم الناس والله لا يخزيه الله أبدا. هذا هو السر، فقد كان هو كذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الواحد منا عباد الله مستقيما ووقافا عند حدود الله، يعرف الحلال والحرام ولا يعصي الله ما استطاع ولا يؤذي الناس، يعينهم ويساعدهم ولا يضرهم ولا يمكر بهم، فلله إله عظيم يدافع عن هذا الإنسان ولن يخزيه والله أبدا. نعم، فإن صدق التعامل وصفاء القلب وتزكية النفس وسلامة السلوك وحسن النية مع الناس وعدم أذية الآخرين وعدم المكر بهم، كل أولئك عباد الله من أظهر صفات المتقين الذين يدافع الله عز وجل عنهم ولن يخزيهم بإذن الله عز وجل. وهذا الكلام عباد الله سار مفعوله إلى الأبد في كل عصر وفي كل بلد، بل في كل إقليم وقرية وفي كل مدينة وحي وفي كل مجتمع من عهد آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. إذا كنت مؤمنا محسنا متواضعا لا تضر الناس، فإن الله عز وجل لن يخزيك والله أبدا. انظروا في التاريخ عباد الله، انظروا في التاريخ كيف بين ما فعل الله عز وجل بالأنبياء والمؤمنين والصالحين. ألم يدافع عنهم؟ ألم يعلي شأنهم؟ ألم يرفع ذكرهم؟ ألم يحفظهم من مكر الماكرين؟ بلى والله فعل. وانظروا ما فعل الله عز وجل بأعدائه المجرمين الماكرين المسيئين، ألم يخزهم؟ ألم يجعلهم في الحضيض ودارت عليهم الدوائر؟ فلا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. العاقبة واضحة عباد الله بمن يمكر بالناس، إنما هي مسألة وقت والله، فالنتيجة قادمة، لذا نحتاج للصبر. فالصبر الصبر عباد الله، نحتاج أن نلوذ إلى الله بصدق اللجوء إليه وتمام الإقبال عليه ودوام الثقة عليه سبحانه جل في علاه. فلا نرجو إلا إياه، ولا نقصد إلا إياه، ولا نطلب الحوائج إلا منه، ولا نرغب إلا إليه سبحانه جل في علاه. وأن نتيقن أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا ملجأ ولا منجا إلا إليه سبحانه جل في علاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أمره لحكمة وقضاؤه بقدر، علم أعمال عباده ما استكن منها وما بدر، فالكل في علمه سابق إذ في اللوح المحفوظ قد سطر، فالمغبون من عن دروسها سها والموفق من بدروسها اعتبر. نسأله في الدين والدنيا عافية وأن نكون ممن بمواعظه ادكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المخلوقات والبشر، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله البشير المبشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. ما هل هلال وتم وحال ما أبدر، أما بعد، فيبقى السؤال عباد الله، كيف العمل مع هؤلاء؟ كيف العمل مع أناس يمكرون ويكيدون ليل نهار لا يفترون؟ كيف العمل مع أناس جلودهم جلود الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب؟ كيف العمل مع أناس يصدق عليهم قول الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب؟ فالجواب عن ذلك سهل عباد الله، التعامل مع هؤلاء البشر إنما يكون والله بالتقوى والصبر، كما قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان أصحابه يقولون له إن بعض الناس يقع فيك ويتكلم عليك فيقول لهم: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ثم يتلو عليهم: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال صاحب له: ألا تدعو على هؤلاء الذين يظلمونك؟ ألا تدعو على هؤلاء الذين يتناولونك؟ ألا تدعو على هؤلاء الذين يبهتونك؟ فقال له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاصبروا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فإني صابر. وهذا محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى كان يقول: ثلاث خصال إن استطعت ألا تترك شيئا منها أبدا فافعل. اسمعوا عباد الله، يقول: ثلاث خصال إن استطعت ألا تترك شيئا منها أبدا فافعل: لا تبغين فإن الله تعالى يقول: إنما بغيكم على أنفسكم. ولا تمكرن على أحد مكرا، فإن الله عز وجل يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا تنكثن عهدا أبدا، فإن الله تعالى يقول: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير عباد الله. ولا يقولن قائل عباد الله: ها نحن اليوم نرى الماكرين يمكرون ويكيدون ويعاهدون ويغدرون ويعقدون المعاهدات ثم ينكثون ويعيثون في الأرض ويفسدون، ومع ذلك لا يزيدون إلا قوة وغلبة وعلوا وانتصارا. يقول: نعم، ها هو العالم اليوم يعيش على مستويات كثيرة وفي جهات متعددة، يعيش مكرا كبارا، دول تمكر وتكيد بدول، حيث يمكر الكبراء بمن دونهم ويحيك الأقوياء المؤامرات للضعفاء. يقول: ماذا نقول عن هذا وماذا نقول عن هؤلاء؟ فنقول: وكلنا يقين بالله، لا يغتر مغتر ولا ييأس يائس مهما طال الزمان أو قصر، فإن ربنا ومولانا عز وجل يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قانون عام وسنة ثابتة من سنن الله في حياة البشر وعلاقاتهم فيما بينهم، وهي والله لا تتخلف أبدا ولا تتبدل ولا تتغير، ولكن حصولها يستلزم تحقيق أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، وإلا كيف يخاف المؤمن عباد الله من كيد الخائنين؟ والله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. كيف نخشى من خداع الماكرين؟ والله عز وجل يقول: وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أجل، هذا الأمر واقع عباد الله لا محالة بمن يمكر في الناس لذا فاتقوا الله عباد الله وحذار حذار من المكر السيء، فإنه والله محيط بأهله مرتد على صاحبه. إياكم والمكر عباد الله، إياكم وأن تمكروا بالمسلمين المؤمنين المستضعفين، فإن وبال ذلك والله يرجع إلى صاحبه. فاللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رغبنا فيما يبقى وزهدنا فيما يفنى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا. اللهم ولا تجعل لكافر ولا لفاجر ولا لفاسق ولا لماكر علينا يدا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.